وقومي يا بني you Thank you. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مفيها إلى البيت Love. بسم الله